يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم وتجاورت وجنات ما أنزل به ولكل قوم هاد ومن هو مستغفر بالليل وسارق بالنهار وَجَدِيدُ الْمِحْيَانِ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه قول